محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا المختار الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في هذه الحلقة نواصل المسيرة في التعرف على شمائل المختار، هذا النبي المصطفى الكريم عليه الصلاة والسلام، في هذا البرنامج شمائل المختار. إن أول ما نفتتح به التعريف بهذا النبي الكريم هو التعرف على نسبه، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن فهر. وفهر هذا هو الملقب بقريش والذي تنسب إليه القبيلة، قبيلة قريش. وهو ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. فهو يلتقي ويصل نسبه إلى عدنان، وعدنان هذا من ولد إسماعيل ابن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا النسب الكريم متفق عليه إلى عدنان، نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا. فهو أشرف الناس نسبا ومحتدى عليه الصلاة والسلام، خيار من خيار من خيار. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كما صح عنه: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من كنانة بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. والحديث خرجه مسلم في الصحيح. فهو عليه الصلاة والسلام، وهذه النقطة الأولى، خير الناس نسبا. ولهذا جاء في قصة هرقل مع أبي سفيان، لما ذهب سفيان إلى الشام وأخذه هرقل استدعاه وقال: إني لما سمع أن نبيا خرج من العرب فسأله بعض الأسئلة، وكان من ضمن الأسئلة: كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب، هو فينا ذو نسب. فقال هرقل: فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. والحديث في الصحيح. النقطة الثانية والتي نجليها ونعرضها لكم أيها الإخوة والأخوات، والتي أرى أنه لابد لكل مسلم ومسلمة أن يتعلمها وأن يعلمها من تحت يده: تذاكروا هذه المسائل مع أولادكم، مع بناتكم، مع تلاميذكم، مع إخوانكم، مع زملائكم، مع أصدقائكم. إن خير ما تعمر به المجالس هو هذه المسائل النافعة وهذه المسائل العلمية المتصلة بنبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان لك أخي المشاهد وأختي المشاهدة، إذا كان لك صديق عزيز أو كانت لك صديقة عزيزة، فإن أول ما تحرص عليه هو معرفة اسمه، وإن كان له لقب تتعرف على هذا اللقب، وإن كان له كنية فتسأله عن هذه الكنية. فالحبيب أول ما يتعرف عليه بأسمائه، فكذلك حبيبنا ونبينا المختار عليه الصلاة والسلام كانت له أسماء. فما هي هذه الأسماء؟ إن الناس يعرفون أنه محمد، لكن هذا أحد الأسماء، فما الشأن في بقيتها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف بنفسه عليه الصلاة والسلام، يقول: إن لي أسماء. استمعوا أيها الإخوة وتعرفوا على هذه الأسماء. يقول وهو يعرفنا بنفسه: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. والحديث متفق عليه. فهذه أسماؤه صلى الله عليه وسلم: محمد، وهو أشهر الأسماء، وبه سمي في التوراة صريحا، وهذا اسم مفعول من الفعل حمد، أي أنه كثير الخصال التي يحمد عليها، كثير الخصال، يحمد كثيرا، فلهذا سمي محمدا عليه الصلاة والسلام. والاسم الثاني أحمد، وهو الاسم الذي بشر به عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. والاسم الثالث الحاشر، والعاقب الرابع، والخامس الماحي. وقد فسرت هذه الأسماء الثلاثة في الحديث: الماحي الذي يمحو الله به الكفر فمحى الله به الكفر وانطمست معالمه، الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، والعاقب الذي ليس بعده نبي ختمت به النبوة والرسالة، فهو خاتم النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام. ومن أسمائه أيضا، وهو الاسم السادس، وتأملوا معي أيها الإخوة والأخوات، المتوكل. وجاء ذلك في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، عبدي ورسولي، سميته المتوكل، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ. الاسم السابع نبي التوبة، نبي التوبة، فهو الذي فتح الله به باب التوبة، فالتوبة بابها مفتوح، وعطاء الله يغدو ويروح، والله تعالى التواب، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهو صلى الله عليه وسلم أكثر الأمة استغفارا وتوبة، كان يحصى له في اليوم 100 مرة وهو يستغفر ويتوب عليه الصلاة والسلام. الاسم الثامن من أسماء هذا النبي الكريم نبي الملحمة، نبي الملحمة الذي بعثه الله بجهاد أعدائه. والاسم التاسع نبي الرحمة، فهو رحمة كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عمت رحمته وطبقت الآفاق وانتشرت هذه الرحمة فشملت جميع الخلق، العالمون جميعا، المؤمنون، وهذا واضح رحمته عليهم أن أنقذهم الله إلى هذا الطريق القويم. وأما أهل الكتاب فقد عاشوا في أمان وفي ظله بموجب عقد الجزية، وأما الكفار المحاربون فمن قتل منهم فإنه عجل به إلى مآله واستراح من الحياة الطويلة التي لا تزيده إلا شدة العذاب في الآخرة. فهذه أسماؤه أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات، 9 أسماء، احفظوها، تعلموها، اعرفوا معانيها، وعلموها من وراءكم. المسألة الثالثة، حينما نعرف بهذا النبي الكريم نتعرف على زوجاته صلى الله عليه وسلم. اختصه الله جل وعلا بأن أباح له الزيادة على 4، وزوجاته اللاتي تزوجن بها عليه الصلاة والسلام نذكرهن عدا على حسب الترتيب التاريخي. فأول من تزوج بها خديجة بنت خويلد التي آوت، تزوجها قبل النبوة، كان عمره شابا 25 عاما، تزوجها وهي عمرها 40 سنة فآوت. والثانية سودة بنت زمعة، ثم تزوج بعدها عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، وكانت أحب النساء إليه ولها خصائص، وهي أفقه نساء العالمين. ثم تزوج بعدها حفصة بنت عمر ابن الخطاب، ثم الخامسة زينب بنت خزيمة التي تعرف بأم المساكين، ثم السادسة أم سلمة هند بنت أبي سلمة، هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، والسابعة زينب بنت جحش من بني أسد، ثم الثامنة جويرية بنت الحارث، ثم التاسعة أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان بن صخر بن حرب القرشية الأموية، ثم العاشرة صفية بنت حيي التي كانت حيي هذا من نسل هارون ابن عمران أخي موسى، فهي بنت نبي وزوجة نبي رضي الله عنها، ثم 11 ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بها. 11 امرأة، هؤلاء زوجاته صلى الله عليه وسلم. ماتت 2 في حياته وهما خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة، ومات هو صلى الله عليه وسلم وترك 9 من نسائه. هؤلاء النساء هن أمهات المؤمنين، وأزواج النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهن أمهات المؤمنين في الحرمة والاحترام. خيرهن الله عز وجل بين الدار الآخرة وبين الدنيا، فاخترنا الدار الآخرة، اخترنا الدار الآخرة لا يحل. ولهذا كافأهن الله عز وجل فقصر نبيه صلى الله عليه وسلم عليهن، فقال: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فحرم الله عليه أن يتزوج بغيرهن، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لتكون المنة منه عليه الصلاة والسلام. وأما أولاده فهم 7، أولاده صلى الله عليه وسلم 7: القاسم وهو الذي به كان يكنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كنيته أبو القاسم، إذا سألك سائل ما كنية نبيك فقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعده 4 بنات: زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم عبد الله. هؤلاء 6 كلهم من خديجة، أولاده 6 هؤلاء ابنان و4 بنات أنجبهن خديجة، أو أنجبهم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. ثم ولد له إبراهيم من سريته والأمة ماريا القبطية، فأنجبت له إبراهيم. وماتوا جميعا في حياته، هؤلاء 7 كلهم ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام، إلا فاطمة بنت محمد فإنها ماتت بعده ب6 أشهر. فهؤلاء أولاده 7، وهم أعيدهم باختصار: القاسم وبه كان يكنى، ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم عبد الله. هؤلاء 6 من خديجة، أمهم خديجة، ثم جاء 7 من مارية القبطية. فأولاده 7، أولاده 7: 4 بنات و3 أولاد، و3 أبناء، 4 بنات و3 أبناء، وهم القاسم وعبد الله وإبراهيم. وأما خدمه فهم كثر، وكل يتشرف بخدمته صلى الله عليه وسلم، وهي المسألة 5. فمنهم أنس بن مالك الذي خدمه 10 سنين لما جاء إلى المدينة، وذكر من حسن خلقه وتعامله. ومنهم عبد الله بن مسعود الذي كان مختصا بالنعلين، توفير النعلين وتوفير الماء للطهارة وجني السواك والوسادة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان مختصا بهذه المهام. ولهذا لما وفد بعض أهل الكوفة إلى أبي الدرداء قال لهم: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ يعني بذلك عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. فهؤلاء من جملة خدمه الذين خدموا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يتسابق ويتنافس على خدمته جميع الصحابة، لكن كان هناك بعضهم ممن اختص ببعض المهام، كما ذكرنا عن ابن مسعود أنه كان مختصا ببعض المهام. وكذلك ممن خدمه عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، وهذا كان مختصا بخدمته فيما يتعلق بدابته، بغلته يقود بها الأسفار ويراعي شأنها وما إلى ذلك. فهؤلاء هم الذين قاموا على خدمته صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة، تحدثنا وإياكم في هذه الحلقة عن قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، كنا معه في داخل بيته، وتعرفنا عليه على واقعه وعلى حاله، من هو، ما نسبه، وعرفنا أنه في الذروة العليا من النسب عليه الصلاة والسلام. ثم تعرفنا على زوجاته، وهن 11 كما ذكرناهن وسردناهن على الترتيب الزمني التاريخي. ثم أيضا أولاده، ثم ختمنا بذكر بعض خدمه عليه الصلاة والسلام. فهذا ما تيسر، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الاقتداء والاهتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والتخلق بشمائله، وأن يجمعنا وإياكم معه صلى الله عليه وسلم في مقام عظيم، في مقام صدق عند مليك مقتدر، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه سميع قريب مجيب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.